إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح ورويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. والحديث صححه النووي وغيره، وضعفه جماعة من أهل العلم، منهم ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، وضعفه الألباني، ولكن معناه صحيح. وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والخطيب في التاريخ، والبغوي في شرح السنة، وابن الجوزي في ذم الهوى. قال المصنف رحمه الله: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وما قاله الشعبي أخرجه عنه ابن جرير مرسلا. قال المصنف رحمه الله: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. علقه الواحدي في أسباب النزول، والبغوي في تفسيره. وأشار المصنف رحمه الله إلى ضعفه بقوله: وقيل، وهي صيغة تمريض، وهو ضعيف جدا من رواية الكلبي، فالكلبي متروك. ورواية الطبراني في الكبير رجالها رجال الصحيح كما قال الهيثمي، وقد ذكره مقبل في صحيح أسباب النزول. في أثر الشعبي قال الشعبي، أي في تفسير الآية: كان بين رجل من المنافقين، هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وسمي منافقا من النافقات، وهي جحر اليربوع، واليربوع له جحر له باب وله نافقات، أي يحفر في الأرض خندقا حتى يصل منتهى جحره، ثم يحفر إلى أعلى، فإذا بقي شيء قليل بحيث يتمكن من دفعه برأسه توقف، فإذا جحر عليه من الباب خرج من النافقة. ورجل من اليهود، اليهود هم المنتسبون إلى دين موسى عليه السلام، سموا بذلك إما من قوله: إنا هدنا إليك، أي رجعنا، أو نسبة إلى أبيهم يهوذا، ولكن بعد التعريب صارت الذال دالا إلى محمد، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يذكره اليهودي بوصف الرسالة، لأنهم لا يؤمنون برسالته، ويزعمون أن النبي الموعود به سيأتي. عرف أنه لا يأخذ الرشوة، تعليل لطلب التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والرشوة مثلثة الراء، فيجوز الرشوة والرشوة والرشوة، وهي المال المدفوع للتوصل إلى شيء. قال أهل العلم: لا تكون محرمة إلا إذا أراد الإنسان أن يتوصل بها إلى باطل أو دفع حق. أما من بذلها ليتوصل بها إلى حق له منع منه، أو ليدفع بها باطلا عن نفسه، فليست حراما على الباذل، أما على آخذها فحرام. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة، فأنه صار بينهما خلاف، وأبى المنافق أن يتحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والكاهن من يدعي علم الغيب في المستقبل. وكان للعرب كهان تنزل عليهم الشياطين بخبر السماء فيقولون سيحدث كذا وكذا، فربما أصابوا مرة من المرات وربما أخطأوا، فإذا أصابوا ادعوا علم الغيب، فكان العرب يتحاكمون إليه. فنزل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل ذكر هذه القصة بصيغة التمريض، لكن في تيسير العزيز الحميد أنها رويت من طرق متعددة، وأنها مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن الإسناد، ولها طرق كثيرة ولا يضرها ضعف إسنادها. نزلت في رجلين هما مبهمان، فيحتمل أن يكونا من المسلمين المؤمنين، ويحتمل أن يكونا من المنافقين، ويحتمل غير ذلك. فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف وهو رجل من زعماء بني نضير من اليهود. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ خبر لمبتدأ محذوف التقدير، أكذلك الأمر؟ قال نعم، فضربه بالسيف الضارب عمر رضي الله عنه. وهذه القصة والتي قبلها تدل على أن من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر يجب قتله، ولهذا قتله عمر رضي الله عنه. قال الإمام المصنف رحمه الله فيه مسائل ثم شرع في بيانها. وهاهنا سؤال قبل الشروع في ذكر تلك المسائل، وهو كيف يقتله عمر رضي الله عنه والأمر إلى الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن الظاهر أن عمر لم يملك نفسه لقوة غيرته فقتل، لأنه عرف أن هذا ردة عن الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما من بدل دينه فاقتلوه. قال الإمام المصنف رحمه الله فيه أي في الباب مسائل. الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وقوله وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت أي أن الطاغوت مشتق من الطغيان، وإذا كان كذلك فيشمل كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. فالأصنام والأمراء والحكام الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال طواغيت. المسألة الثانية تفسير آية البقرة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ففيها دليل على أن النفاق فساد في الأرض، لأنها في سياق المنافقين والفساد يشمل جميع المعاصي. المسألة الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، والمراد بحكم الجاهلية كل ما خالف الشرع، وأضيف للجاهلية للتنفير منه وبيان قبحه وأنه مبني على الجهل والضلال. المسألة الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآيات الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب، فالإيمان الصادق يستلزم الإذعان التام والقبول والتسليم لحكم الله وحكم رسوله، والإيمان الكاذب بخلاف ذلك. المسألة السابعة قصة عمر مع المنافق، حيث جعل عدوله عن الترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبيحا لقتله لردته، وأقدم على قتله لقوة غيرته فلم يملك نفسه. المسألة الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح من الحديث. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحد الإنكار، والإنكار نوعان. الأول إنكار تكذيب، وهذا كفر بلا شك، فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، كأن يقول ليس لله يد، أو أن الله لم يستوى على عرشه، أو ليس له عين، فهو كافر بإجماع المسلمين، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرج عن الملة بالإجماع. الثاني من نوعي الإنكار إنكار تأويل، وهو ألا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها. وهذا نوعان، أن يكون للتأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر، وألا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا حكمه الكفر، لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبا. كأن يقول المراد بقوله تعالى تجري بأعيننا تجري بأراضينا، هذا كافر لأنه نفاها نفيا مطلقا فهو مكذب. ولو قال في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان المراد بيديه السماوات والأرض فهو كفر أيضا، لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية، فهو منكر ومكذب. لكن إن قال المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر، لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة. قال الشاعر وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. فقوله من يد أي من نعمة، لأن المانوية يقولون إن الظلمة لا تخلق الخير وإنما تخلق الشر. من جحد شيئا من الأسماء جمع اسم واختلف في اشتقاقه فقيل من السمو وهو الارتفاع، ووجه هذا أن المسمى يرتفع باسمه ويتبين ويظهر. وقيل الاسم مشتق من السمة وهي العلامة، ووجهه أن الاسم علامة على مسماه، والراجح أنه مشتق من كليهما معا، من السمو ومن السمة أي العلامة. والمراد بالأسماء هنا أسماء الله عز وجل، وبالصفات صفات الله عز وجل. والفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ما تسمى به الله، وأن الصفة ما اتصف به. وهذا بحث في أسماء الله جل وعلا، وفيه مباحث. الأول أن أسماء الله أعلام وأوصاف وليست أعلاما محضة، فهي من حيث دلالتها على ذات الله تعالى أعلام، ومن حيث دلالتها على الصفة التي يتضمنها هذا الاسم أوصاف، بخلاف أسمائنا. فالإنسان يسمي ابنه محمدا وعليا دون أن يلحظ معنى الصفة، فقد يكون اسمه عليا وهو من أوضع الناس، وقد يكون اسمه عبد الله وهو من أكثر الناس، بخلاف أسماء الله لأنها متضمنة للمعاني. فالله هو العلي لعلو ذاته وصفاته، وهو العزيز لأن له صفة العزة، والحكيم من أسمائه يدل على الحكمة، وهكذا. ودلالة الاسم على الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول دلالة مطابقة، وهي دلالته على جميع معناه المحيط به. الثاني دلالة تضمن، وهي دلالته على جزء معناه. الثالث من الأقسام دلالة التزام، وهي دلالته على أمر خارج لازم. مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وحده، وعلى صفة الخلق وحدها دلالة تضمن، ويدل على ذات الله وعلى صفة الخلق فيه دلالة مطابقة، ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام، كما قال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلمنا القدرة من كونه خلق السماوات والأرض، وعلمنا العلم من كونه خلق السماوات والأرض أيضا، لأن الخلق لا بد فيه من علم، فمن لا يعلم لا يخلق، وكيف يخلق شيئا لا يعلمه. ولأن الخلق لا بد له من قدرة، ولأن العاجز لا يستطيع أن يخلق شيئا. المبحث الثاني أن أسماء الله مترادفة متباينة، والمترادف ما اختلف لفظه واتفق معناه، والمتباين ما اختلف لفظه ومعناه. فأسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل، لأنها تدل على مسمى واحد، فمن حيث هي أسماء السميع والبصير والعزيز والحكيم كلها تدل على شيء واحد وهو الله. وأما من حيث ما دلت عليه من الصفات فهي متباينة باعتبار المعاني، لأن معنى الحكيم سوى معنى السميع وسوى معنى البصير وهكذا. المبحث الثالث: أسماء الله ليست محصورة بعدد معين، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود الصحيح المشهور: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن يعلم به، وما ليس بمعلوم فليس بمحصور. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا الصحيح أخرجه أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في الأسماء. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء، لكن معناه أن من أحصى من أسمائه هذه 99 فإنه يدخل الجنة. فقوله من أحصاها تكميل للجملة الأولى، إن لله 99 اسما، يكمل هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها، وليست جملة من أحصاها استئنافية منفصلة، وإنما هي مكملة للجملة قبله. ونظير هذا قول القائل: عندي 100 فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله، فليس معناه أنه ليس عنده إلا هذه 100، بل معناه أن هذه 100 معدة لهذا الشيء. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا متفق عليه من روايات أبي هريرة. وأما رواية الترمذي وغيره التي فيها إحصاء الأسماء فكلها ضعيفة لا تثبت، وعللها بادية وصريحة، والذين يتشبثون بها من الضلال لا يعرفون قواعد الاستدلال. ولكن لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فرواية الترمذي من رواية الوليد بن مسلم عد الأسماء فيها مدرج، وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اجتهاد وإحصاء الوليد بن مسلم أو من اجتهاد وإحصاء شيوخه، ولكنها ليست من كلام النبي. وهذا باب توقيفي، فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا الوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس، الذي قال فيه شعبة: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، والذي قال فيه: لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أدلس. فهذا متهالك لا يثبت، ومع ذلك يتشبث به كثير من الضلال الذين ضلوا في هذا الباب. وأما أهل السنة فمن قديم، وهم يعلمون أن حديث الترمذي وغيره الذي فيه العد غير ثابت، لم يثبت عد الأسماء وإحصاؤها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هذا من اجتهادات العلماء ومن إحصائهم وعدهم، وكله إن وجد في الحديث فهو مدرج ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نعرفها إذن؟ بالبحث في الكتاب والسنة والنظر في الآيات والأحاديث الثابتة. فما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما لم يثبته الله لنفسه نفيناه لا نثبته. وليس للاشتقاق في الأسماء والصفات من مدخل، كما أن العقول ليس لها مدخل في معرفة الأسماء الحسنى، لأن الله تبارك وتعالى سمى بها نفسه أو أنزلها في كتابه أو علمها أحدا من خلقه أو استأثر بها في علم الغيب عنده، والعقول ليس لها مدخل في هذا، كما ترى في الحديث: سميت به نفسه، أنزلته في كتاب، علمته أحدا من خلق، علمته أو استأثرت به في علم الغيب عنده. فالعقول بمنأى عن أسماء الله تبارك وتعالى إثباتا وكذا عن صفاته جل وعلا. الاسم من أسماء الله يدل على الذات وعلى المعنى كما سبق، فيجب علينا أن نؤمن به اسما من الأسماء، ونؤمن بما تضمنه من الصفة، ونؤمن بما تدل عليه هذه الصفة من الأثر والحكم إن كان الاسم متعديا. هذا واجبنا تجاه أسماء ربنا تبارك وتعالى الحسنى، أن نؤمن بالاسم اسما من أسماء الله، وأن نؤمن بما تضمنه الاسم من الصفة، وأن ننظر في الاسم. فإن كان الاسم متعديا فقد وجب علينا أن نؤمن بما دل عليه ما تضمنه الاسم من الصفة من الأثر والحكم. مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله وهو لازم، فواجبنا نحوه أن نؤمن به اسما من أسماء الله، وأن نؤمن بالصفة التي تضمنها الاسم، وهي صفة الحياة. والاسم لازم غير متعد. السميع، نؤمن بأنه من أسمائه تعالى، اسمه تعالى السميع، ونؤمن بما تضمنه الاسم من الصفة وهي صفة السمع، ولكنه متعد، فوجب أن نؤمن أن لهذا السمع حكما وأثرا، وهو أنه يسمع به. قال جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أما إن كان الاسم غير متعد كما مر كالحي والعظيم، فنثبت الاسم والصفة ولا حكم له يتعدى إليه. هل أسماء الله تعالى غيره أو أسماء الله هي الله؟ إن أريد بالاسم اللفظ الدال على المسمى فهو غير الله عز وجل، وإن أريد بالاسم مدلول ذلك اللفظ فهي المسمى. فمثلا الذي خلق السماوات والأرض هو الله، فالاسم هنا هو المسمى، فليست اللام والهاء هي التي خلقت السماوات والأرض. وإذا قيل اكتب باسم الله فكتبت باسم الله، فالمراد به الاسم دون المسمى. وإذا قيل اضرب زيدا فضربت زيدا، المكتوبة في الورقة لم تكن ممتثلا، لأن المقصود المسمى. يعني لو جاءتك ورقة ممن له أمر عليك مكتوب فيها اضرب زيدا، فأخذت تضرب زيدا المكتوبة في الورقة، أي تضرب اسمه المكتوبة المثبتة في الورقة، لا تكون ممتثلا، أن المقصود المسمى. وإذا قيل اكتب زيد قائم فالمراد الاسم الذي هو غير المسمى. هذه مسألة مما تكلم فيه المتقدمون، هل الاسم هو المسمى أو هو غيره إلى غير ذلك. والذي ذهب إليه العلماء كما دل عليه كلام الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى، قالوا الاسم للمسمى، ولم يدخلوا في مثل هذه المباحث. والذي ذكره الشيخ سوى السؤال المشهور، البحث في صفات الله فيه مباحث. الأول، تنقسم صفات الله إلى ثلاثة أقسام: الأول ذاتية ويقال معنوية، والقسم الثاني من صفات الله جل وعلا الصفات الفعلية، والثالث الخبرية. فالصفات الذاتية هي الملازمة لذات الله والتي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر، وهي معنوية لأن هذه الصفات معاني. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته تعالى، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، كالنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش، وكالكلام من حيث آحاده، وكالخلق من حيث آحاده لا من حيث الأصل. فأصل الكلام صفة ذاتية وكذلك الخلق. فالصفة قد تكون ذاتية باعتبار وقد تكون فعلية باعتبار آخر، كصفة الكلام فالله لم يزل ولا يزال متكلما، وكصفة الخلق فإن الله تبارك وتعالى له صفة الخلق ولا مخلوق، لم يزل ولا يزال خالقا. وأما مباشرة الخلق وكذلك الكلام في آحاده، وكذلك الخلق من حيث آحاده، فهذه صفة فعلية. فالصفة قد تكون فعلية باعتبار ذاتية باعتبار، أما من حيث ما تعلقت به من المشيئة فهي فعلية، وأما من حيث تعلقها بالذات فهي صفة ذاتية. الصفات الخبرية هي أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله فلا يقال هكذا، بل يقال صفات خبرية ثبت بها الخبر من الكتاب والسنة، وهي ليست معنى ولا فعلا، كالوجه والعين والساق واليد. المبحث الثاني: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة تكون اسما، وهناك صفات كثيرة تطلق على الله وليست من أسمائه، فيوصف الله بالكلام والإرادة ولا يسمى بالمتكلم ولا بالمريد. المبحث الثالث: أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حق على حقيقته، لكن ينزه عن التمثيل والتكييف. أما التمثيل فلقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. والتعبير بنفي التمثيل أحسن من التعبير بنفي التشبيه لوجوه ثلاثة: أحدها أن التمثيل هو الذي جاء به القرآن وهو منفي مطلق بخلاف التشبيه فلم يأتي القرآن بنفيه. الثاني من الوجوه أن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح، لأن كل موجودين فلا بد أن يكون بينهما قدر مشترك يشتبهان فيه ويتميز كل واحد بما يختص به. فالحياة مثلا وصف ثابت في الخالق والمخلوق، فبينهما قدر مشترك، ولكن حياة الخالق تليق به وحياة المخلوق تليق به. هذا الاشتراك في أصل الصفة، وأعجب إلينا ألا نقول إنه تشبيه، لأن هذا يفتح بابا عظيما من أبواب الضلال. فلا نقول إن نفي التشبيه على الإطلاق لا يصح، بل يصح. والمثال المضروب هاهنا إنما هو فيما يسمى بالاشتراك في أصل الصفة، وهذا ليس بتشبيه، لأن الاشتراك في أصل الصفة إنما يصح في الأذهان لا يصح في الأعيان. فأنت تثبت لله صفة الحياة وتثبت للأحياء صفة الحياة، هذا الإثبات في الأذهان، وأما في الأعيان يعني من حيث اتصاف الله جل وعلا بصفة الحياة ومن حيث اتصاف الأحياء بصفة الحياة فيقع الافتراق. فهذا ما يقال له الاشتراك في أصل الصفة، وليس بتشبيه، هو اشتراك في أصل الصفة، والاشتراك في أصل الصفة إنما يصح في الأذهان ويفترق ويتباين في الأعيان. فأنت تقول: النملة موجودة لها صفة الوجود، والفيل موجود له صفة الوجود، فتقول: الوجود من صفات النملة ومن صفات الفيل. هنا اشتراك في أصل الصفة في الأذهان، وأما في الأعيان أي في ذات النملة وفي ذات الفيل فكل وجود على حسبه. الثالث من الوجوه أن الناس اختلفوا في مسمى التشبيه، حتى جعل بعضهم إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه تشبيها، فإذا قلنا من غير تشبيه فهم هذا البعض من هذا القول نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. وأما التكييف فلا يجوز أن نكيف صفات الله، فمن كيف صفة من الصفات فهو كاذب عاص، كاذب لأنه قال بما لا علم عنده فيه، عاص لأنه واقع فيما نهى الله عنه وحرمه في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، بعد قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولأنه لا يمكن إدراك الكيفية بقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وسواء كان التكييف باللسان تعبيرا أو بالجنان تقديرا أو بالبنان تحريرا، فكل ذلك لا يجوز. ولهذا قال مالك رحمه الله حين سئل عن كيفية الاستواء: الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وليس معنى هذا ألا نعتقد أن لها كيفية، بل الصفات لها كيفيات، ولكنها ليست معلومة لنا، لأن ما ليس له كيفية ليس بموجود. فالاستواء والنزول واليد والوجه والعينان، كل هذه الصفات لها كيفية لكننا لا نعلمها. ففرق بين أن نثبت كيفية معينة ولو تقديرا، وبين أن نؤمن بأن لها كيفية لكنها ليست لنا بمعلومة. هذا هو الواجب، فنقول لها كيفية لكنها غير معلومة. فإن قيل كيف يتصور أن نعتقد للشيء كيفية ونحن لا نعلمها؟ الجواب إنه متصور، فالواحد منا يعتقد أن لهذا القصر كيفية من داخله، ولكن لا يعلم هذه الكيفية إلا إذا شاهد أو شاهد نظيره أو أخبره شخص صادق عنه. بعد هذه التوطئة في هذا المبحث الجليل من هذا النوع العظيم من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، عاد الشارح رحمه الله تعالى إلى كلام المصنف. قال المصنف رحمه الله في هذا الباب، وهو باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. وهم أي كفار قريش، يكفرون بالرحمن المراد أنهم يكفرون بهذا الاسم لا بالمسمى، فهم يقرون به. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي حديث سهيل بن عمرو لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الصلح في غزوة الحديبية قال لعلي رضي الله عنه وكان الكاتب بين يديه اكتب باسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم. والحديث عند البخاري في الصحيح. وهذا من الأمثلة التي يراد بها الاسم دون المسمى. وقد قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي بأي اسم من أسمائه تدعونه فإن له الأسماء الحسنى، فكل أسمائه حسنى فادعوه بما شئتم من الأسماء. ويراد بهذه الآية الإنكار على قريش. وفي الآية دليل على أن من أنكر اسما من أسمائه تعالى فإنه يكفر، بقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. وقد مر أن الإنكار والكفر بالرحمن الذي دلت عليه الآية ليس بالمسمى، لأنهم يثبتون وجود الله وإنما بالاسم، ولأنهم مكذبون لله ولرسوله، وهذا كفر. وهذا وجه استشهاد المؤلف رحمه الله بهذه الآية. لا إله إلا هو، خبر لا النافية للجنس محذوف، والتقدير لا إله حق إلا هو. وأما الإله الباطل فكثير، قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. لا إله إلا هو عليه توكل، أي عليه وحده، لأن تقديم المعمول يدل على الحصر. فإذا قلت مثلا ضربت زيدا فإنه يدل على أنك ضربت، ولكن لا يدل على أنك لم تضرب غيره، لا يدل على أنك لم تضرب غيره. وإذا قلت زيدا ضربت دلت على أنك ضربت زيدا ولم تضرب غيره، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وأما التوكل فقد سبق في بابه وإليه متاب، أي إلى الله متاب، أصلها متابي، فحذفت الياء تخفيفا، والمتاب بمعنى التوبة، فهو مصدر ميمي أي وإليه توبتي. والتوبة الرجوع إلى الله من المعصية إلى الطاعة، ولها شروط خمسة: الإخلاص لله تعالى بألا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد أو محاباته أو شيء من الدنيا. والشرط الثاني أن تكون في وقت قبول التوبة، وذلك قبل طلوع الشمس من مغربها، وهذا وقت عام، وقبل حضور الموت للتائب، وهذا وقت خاص. الشرط الثالث من شروط التوبة الندم على ما مضى من فعله، وذلك بأن يشعر بالتحسر على ما سبق ويتمنى أنه لم يكن. الشرط الرابع من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، وعلى هذا فإذا كانت التوبة من مظالم الخلق فلا بد من رد المظالم إلى أهلها أو استحلالهم منها. الشرط الخامس من شروط التوبة العزم على عدم الأوبة، والتوبة التي لا تكون إلا لله هي توبة العبادة كما في الآية السابقة. وأما التوبة التي بمعنى الرجوع فإنها تكون له تعالى ولغيره، ومنه قول عائشة رضي الله عنها حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد نمرقة فيها صور فوقف بالباب ولم يدخل، قالت أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت. والحديث عند البخاري في الصحيح. فليس المراد بالتوبة هنا توبة العبادة، لأن توبة العبادة لا تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من الخلق، بل توبة العبادة تكون لله وحده. ولكن هذه التوبة التي ذكرت عائشة رضي الله عنها توبة رجوع. ومن ذلك أيضا حين يضرب الإنسان ابنه لسوء أدبه يقول لابن أتوب، يعني أرجع إلى السواء والصحة أما كنت عليه من الإعوجاج والمعصية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ في أثر علي رضي الله عنه: حدثوا الناس، أي كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ، بما يعرفون، أي بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم حتى لا يفتنوا. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. ولهذا كان من الحكمة في الدعوة أن لا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه، بل تدعوهم رويدا رويدا حتى تستقر عقولهم. وليس معنى بما يعرفون أي بما يعرفونه من قبل، لأن الذي يعرفونه من قبل يكون التحديث به من تحصيل الحاصل. فقوله حدث الناس بما يعرفون ليس بما يعرفونه من قبل، وإنما بما تبلغه عقولهم ويمكن أن يعرفوا. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ الاستفهام للإنكار، أي أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله؟ لأنك إذا قلت قال الله وقال رسوله كذا وكذا قالوا هذا كذب، إذا كانت عقولهم لا تبلغه، وهم لا يكذبون الله ورسوله ولكن يكذبون من أدى إليهم الحديث ينسبه إلى الله ورسوله، فيكونون مكذبين لله ورسوله لا مباشرة لكن بواسطة الناقل. فإن قيل: هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا محتاجين لذلك؟ الجواب: لا ندعه، ولكن نحدثهم بطريق تبلغه عقولهم، وذلك بأن ننقلهم رويدا رويدا حتى يتقبلوا هذا الحديث ويطمئنوا إليه. ولا ندع ما لا تبلغه عقولهم ونقول هذا شيء مستنكر لا نتكلم به. ومثل ذلك العمل بالسنة التي لا يعتادها الناس ويستنكرونها، فإننا نعمل بها ولكن بعد أن نخبرهم بها حتى تقبلها نفوسهم ويطمئنوا إليه. وهو ما سميته قديما بسبق البيان العلمي للتطبيق العملي، فلا بد من أن يسبق البيان العلمي التطبيق العملي حتى يتقبل الناس السنن التي يكونون هاجرين لها، فلا بد من تعريفهم بها وتطبيقها. ويستفاد من هذا الأثر أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزله. ومناسبة أثر علي رضي الله عنه لباب الصفات ظاهرة، لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام العامة، فيمكن إذا حدثتهم بها أن يكون لذلك أثر سيء عليه، كحديث النزول إلى السماء الدنيا، وهو حديث ثابت في الصحيحين برواية أبي هريرة وغيره مع ثبوت العلو. فلو حدثت العامية بأنه نفسه ينزل إلى السماء الدنيا مع علوه على عرشه، فقد يفهم أنه إذا نزل صارت السماوات فوقه وصار العرش خاليا منه، وحينئذ لا بد في هذا من حديث تبلغه عقولهم فتبين لهم أن الله عز وجل ينزل نزولا لا يماثل نزول المخلوقين مع علوه على عرشه، وأنه لكمال فضله ورحمته يقول: من يدعوني فأستجيب له. والعامي يكفيه أن يتصور مطلق المعنى، وأن المراد بذلك بيان فضل الله عز وجل في هذه الساعة من الليل. فالذي دل عليه الشيخ رحمه الله ليس أن تحجب عن الناس من العوام وغيرهم من قاصر العقول حديث النزول، ولكن أن تقرن حديث النزول بإثبات العلو. فلو حدثت العامية بأنه نفسه ينزل إلى السماء الدنيا مع علوه على عرشه، فقد يفهم أنه إذا نزل صارت السماوات فوق وصار العرش خاليا منه، ولكن لا بد من أداء حديث النزول إلى الناس، ولا بد من بيان صفة العلو ذاتا وصفة وقهرا لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي عاصم في السنة، وقال الألباني سنده صحيح. في أثر ابن عباس: انتفض، أي الرجل، أي اهتز جسمه، والرجل مبهم، والصفة التي حدث بها لم تبين، وبيان ذلك ليس مهم، وهذا الرجل انتفض استنكارا لهذه الصفة لا تعظيما له. هذا أمر عظيم صعب، لأن الواجب على المرء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله أن يقر به ويصدق، ليكون طريقه طريق الراسخين في العلم، حتى وإن لم يسمعه من قبل، وحتى وإن لم يتصور. قال ابن عباس: ما فرق؟ فيها ثلاث روايات: فرق بفتح الراء وضم القاف، وفرق بفتح الراء مشددة وفتح القاف، وفرق بفتح الراء مخففة وفتح القاف. فعلى رواية فرق تكون ما استفهامية مبتدأ، وفرق خبر المبتدأ، أي ما خوف هؤلاء من إثبات الصفة التي تليت عليهم وبلغتهم، لماذا لا يثبتونها لله عز وجل كما أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله؟ وهذا ينصب تماما على أهل التعطيل والتحريف الذين ينكرون الصفات، فما الذي يخوفهم من إثباتها لله والله تعالى قد أثبتها لنفسه؟ وعلى رواية فرق أو فرق تكون فعلا ماضيا بمعنى ما فرق، كقوله تعالى: وقرآنا فرقناه، أي فرقناه. وما يحتمل أن تكون نافية، والمعنى ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه ولم يحملوه على المحكم. ويحتمل أن تكون استفهامية، والمعنى أي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالمحكم ويهلكون عند المتشابه. يجدون رقة عند محكمه، الرقة اللين والقبول، ومحكمه محكم القرآن، ويهلكون عند متشابه، أي متشابه القرآن. والمحكم الذي اتضح معناه وتبين، والمتشابه هو الذي يخفى معناه فلا يعلمه الناس، وهذا إذا جمع بين المحكم والمتشابه. وأما إذا ذكر المحكم مفردا دون المتشابه فمعناه المتيقن الذي ليس فيه خلل، لا كذب في أخباره ولا جور في أحكامه. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقد ذكر الله الإحكام في القرآن دون المتشابه، وذلك مثل قوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته. وإذا ذكر المتشابه دون المحكم صار المعنى أنه يشبه بعضه بعضا في جودته وكماله، ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. والتشابه نوعان: تشابه نسبي وتشابه مطلق، والفرق بينهما أن المطلق يخفى على كل أحد، والنسبي يخفى على أحد دون أحد. وبناء على هذا التقسيم ينبني الوقف في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعلى الوقف على إلا الله يكون المراد بالمتشابه المتشابه المطلق، وعلى الوصف إلا الله والراسخون في العلم يكون المراد بالمتشابه المتشابه النسبي. وللسلف في ذلك قولان: القول الأول الوقف على إلا الله، وعليه أكثر السلف، وعلى هذا فالمراد بالمتشابه المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وذلك مثل كيفية وحقائق صفات الله وحقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة وعذاب النار. قال تعالى في نعيم الجنة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي لا تعلم حقائق ذلك. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. قال ابن حزم في الفصل: هذا سند غاية في الصحة. وقال المنذري في الترغيب: رواه البيهقي موقوفا بإسناد جيد.

المسألة الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، وهذا ليس على إطلاقه، وقد سبق التفصيل فيه عند شرح الأثر. المسألة الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر، وهي أن الذي لا يبلغ عقله ما حدث به يفضي به التحديث إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكذب ويقول هذا غير ممكن. وهذا يوجد من بعض الناس في أشياء كثيرة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين إن الأرض يوم القيامة تكون خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته وما أشبه ذلك، فمن لم يبلغ عقله فهم ذلك فإنه يكذبه، لأنه لا يسير على القاعدة التي ينبغي أن يعامل بها النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك إذا حدث أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة وغير ذلك أنكر ذلك ورد. لو حدثنا بها إنسانا عاميا لأوشك أن ينكر، لكن يجب أن يبين له بالتدريج حتى يتمكن من عقلها، مثل ما نعلم الصبي شيئا فشيئا. وقول المصنف رحمه الله ولو لم يتعمد المنكر، أي ولو لم يقصد المنكر تكذيب الله ورسوله، ولكن كذب نسبة هذا الشيء إلى الله ورسوله وهو ثابت النسبة إلى الله ورسوله، وهذا يعود بالتالي إلى رد خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه، وذلك قوله ما فرق هؤلاء يجدون رقة أي لينا عند محكمه فيقبلونه ويهلكون عند متشابهه فينكرونه. وعلى الإنسان أن يقبل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا صح الحديث فلا بد من قبوله والعمل به، ومن رده فهو على شفا هلكة، والنص إذا صح فلا مجال للعقل معه، وإنما عمل العقل في إثباته، فإذا أثبته فلا بد من قبوله، كما قال الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه لما حدث بحديث الإسراء والمعراج قال إن كان قال فقد صدق، صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن الصديق وعن الصحابة أجمعين. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرحم الإمام المصنف رحمة واسعة وأن يغفر له، وأن يرحم العلامة الشارحة رحمة واسعة وأن يغفر له، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها رحمة واسعة، وأن يغفر لنا وأن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه، وأن يعصمنا ويقينا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الحزبيين الماكرين المبتدعين، وأن يقبضنا على الحق الذي هدانا إليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.